أريد الذهاب لأداء فريضة الحج وأنا راتبي كما وضحت، فهل الأفضل الذهاب للحج أم تأجيل ذلك حتى تتيسر الأمور؟ الجواب: إذا كنت تسأل عن حج الفرض فالله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة الاستطاعة بالمال، فإذا كان ما يدخل عليك من المال لا يكفي إلا لنفقتك ونفقة أولادك الواجبة عليك ولا يبقى شيء يكفي للحج فلست بمستطيع، فلا يجب عليك الحج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.